بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم.